حركات العالية مستقيمة ولا مش مستقيمة؟ لأنه لا دخل لكم فيها، إن تدخلت فيه تفسدوه. ولذلك لا فساد في كون الله إلا لما للإنسان فيه يد. إنما شيء للإنسان ما فيش فيه يد، واليد كلها لله الذي لم يعدها إلى خلقه. أمور إيه؟ ولذلك يقول الشمس والقمر بحسبان، يقول لك الساعة كذا هتعترض الشمس بين الأرض والقمر يحصل كذا، القمر بين الأرض والشمس تمسكك. لا إيه؟ ليه بحسبان؟ أما لك لأن الإنسان ملوش دخل إيه؟ ملوش دخل فيه. طب وبقى يمنع أن الإنسان يتدخل؟ لك إن تدخلت فتدخل بمنهج الله. تدخل بمين؟ فإن تدخلت بمنهج الله تستقيم لك حركتك في الأكوان كما استقامت الحركة العليا التي لا دخل لك فيها. إذن فالذي يفسد الأكوان إيه؟ تدخل الإنسان فيما يحيط به، فيما ينفعل له وينفعل به على غير منهج الله. ولذلك الحق سبحانه وتعالى حينما قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، يعني مخلوقة بإيه؟ بحساب. وما دام مخلوقة بحساب انتوا تقدروا أوقاتكم وحساباتكم عليه. انت الساعة تقدر تقدر حركتك عليها إلا إذا كانت الساعة إيه؟ مضبوطة. كذلك الشمس والقمر اللي انت هتعملوها حسبان، يعني الشمس والقمر لم تكن حسبان إلا لأنها خلقت بحسبان، مخلوقة بحسبان لأنها إيه؟ بنظام دقيق ولا تتخلف ولا إلى آخره. إيه؟ لأنها مخلوقة الشمس والقمر إيه؟ بحسبان. وبعد ذلك يقول لك إيه؟ إنه جعل الشمس والقمر إيه؟ حسبان. طب عملها حساب ليه؟ بنضبط حسابنا بها ليه؟ لأنها أصلا مخلوقة بإيه؟ مخلوقة بحساب. خلاص؟ الشمس والقمر إيه؟ والنجم والشجر يسجدون، والسماء رفعها ووضع الميزان. الله، جاب الافلاك العليا، الحاجات العليا اللي ملناش ايه دخل فيها، الشمس والقمر والنجم والشجر والسماء رفعها وضع الميزان الا تطغوا في الميزان واقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، عشان تستقيم لكم الايه، تستقيم لكم الامور الدنيا في حركتكم في الكون كما استقامت لكم الامور الايه العليا. ولكن الذي يفسد الكون انكم تدخلون فيما اعطي لكم من مواهب الله قدرة وعلما وحركة، ولكن على غير منهج مين؟ على غير منهج الايه؟ على غير منهج الله. يبقى القادر العظمة بتاعته بانه مش بس يعدي اثر قدرته، عدى قدرته لخلقه، قدرة بس يقبضها انشاء عشان ما تبقاش ايه؟ ذاتية. لكن الاشياء الاخرى اللي عدى فيها اثر قدرته اللي هي الافلاك الايه؟ العليا. ودانا نظامين اثنين، الانظر الى الكون الاعلى الذي لا دخل لك فيه تجد انه ايه؟ مستقيم. مستقيم ليه؟ لانه ما فيش دخل فيه. طب يا رب يعني واللي ليه دخل فيه؟ قال ان خدت على منهج الله تفعل ولا تفعل يستقيم لك الكون الادنى كما استقام لك الكون الاعلى. ثم جعلناكم خلائف في الارض. خليفه، الانسان خلف الله في الارض بانه ايه؟ يعمل يزرع ويطلع الزرع، ويرمي ويطلع مش عارف، ويعمل الاسباب تيجي، المسببات تيجي، مش عارف ايه، كانك انت ايه؟ خليفه. ولكن آفة الانسان بغروره حين استجابت له الاشياء فعلا فيها وانفعالا اغتر بنفسه. الارض دي اللي مخلوقة فيها مادة الخصوبة ولا فيهاش؟ فيها مادة الخصوبة، تفعل لك ان فعلت فيها، ان حرستها وبذرت فيها ورويت تطلع لك زرع. لكن في اشياء تفعل لك وان لم تفعل فيها شيء. الشمس بتعمل لها ايه عشان تطلع لك؟ والهواء والمطر. اذا ففيه اشياء تفعل لك، والكل في هذه ايه؟ سواء. والاشياء التي تنفعل لك ان فعلت فيها يختلف فيها الناس. في اللي عنده ارض وبيزرعها وبيخدمها بالمش عارف الايه والايه تدي له زرع، واللي ما يخدمها شيء ما تديلوش. يبقى الذي يفعل لك الكل فيه ايه؟ والذي ينفعل لك من يفعل معها تنفعل له، واللي ما يفعلش ما تنفعلش. ولذلك يوجد العطاءان للمؤمن والكافر والطائع والعاصي. ربنا ما قالش للشمس اطلع على المؤمن وسيب الابد تطلع على ده وعلى ده. ربنا ما قالش للارض ان زرعك الكافر ما تديلوش، ان زرعك الكافر برضو تديله، العاصي تديله.

تروح تدي الورده لسه بتنبت تدي لها شويه الريحه، واللي مش عارف الماده بتاعه الورق اللي نزل وبقى تراب يدي ماده خط. الله، تبقى دوره ولا مش دوره؟ يبقى لو نظرت امسك عنصر من عناصر الحياه، الميه بس، تجد ان الكميه اللي موجوده من الماء ساعه خلق الله السماوات والارض هي بعينها لم تزد ولم تنقص. ليه؟ لان افضل شربت 20 طن ميه، طب وطلع منك منهم كام؟ في فضلاتك وفي عرقك وفي كذا وفي كذا، بقي بجسمك كام؟ 90% من الوزن. وبعدين هو ده اللي انت حاجزهم، انما الباقي طلع ونزل طلع ونزل طلع ونزل، والباقي لما يموت يطلعوا شويه من كل اللي باقيين، ويطلعوا شويه الباقيين هينضموا برضه للسحاب وايه وينزل، وبعدين يعملوا ايه؟ الله، دوره. تبقى انت ايه مستعجب ايه؟ الشيء الذي تنتفع به له دوره، والدوره عماله تسلم لايه؟ لدوره، وانت مستفيد بين هذه الايه؟ الدورات، هدما وايه؟ وبناء، بيبني عن مهدوم، خط ميه مش عارف الله، يقول لك وتشيع في الاشياء، يبقى ده في ميه كانت في كذا، وده في ميه كانت في فلان، ودي كانت ميه في مش عارف ايه بقى. والمهم بقى ساعة ما توجد كده ربنا ما يخليهاش كده، بيطلعها مقطرة. شوف احنا لما بنقطر بقى حاجة بنعمل ايه؟ ده احنا لما بنقطر كوباية مية عشان المعمل نعمل فيها شوية دواء ولا بتاع، شوف بتكلفنا قد ايه؟ بنعمل ايه؟ موقد، ونجيب اناء نحط فيه مية، وبعدين نولع الموقد بوقود، والماء بتاع تغلي، لما تغلي تطلع منها ايه؟ البخار، البخار نمرره في انابيب، الانابيب نحط حولها مادة باردة نكثف تنزل قطرات المية. كذلك اوعى تفتكر ان المية اللي كانت في الجيفة ولا اللي في الانسان ولا اللي في الحيوان ولا في الارض طلعت كده هي بتاعة الانسان، لا، ده طلعت ايه؟ مقطرة. طب تقطرها ده اين المعمل الذي يقطرها؟ معمل غير مرئي. تلتفت، ولذلك تجد المية ثلاث ارباع الكون. ليه؟ عشان يوسع رقعة المية. لما يوسع رقعة المية يبقى دي ايه؟ اعطاء مسطع واسع للتبخير، وتطلع الماء ولم تداني بالعملية الا ان الماء تنزل ايه؟ مية عزبة، مية ايه زلال. واحنا ضربنا مثل عشان تفهم ان هذا ان الحيز في الماء كلما كان واسعا كلما كان التبخير فيه ايه؟ اسرع. قلنا هات كوبايه مية وتعالى في اوضة كده، وخد المية دي وبخها في الاوضة، وهات كوبايه تانية زيها تمام وحطها في الاوضة، وبعدين غيب عنها يومين ثلاثة، تقوم تجد الماء اللي انت كنت بخخه لا اثر لها، والكوباية دوب ما نقص منها يمكن ربع ملي. ايه اللي خلى الكوباية دي كراحت في الجو؟ اتساع الماء، اتوسعت رقعتها، وصلت بخرت، عشان يقضي بقى الكون ده ماء تنزل ومش عارف ايه، لازم رقعة الماء تبقى ايه؟ تلات تربع. شفت تلات تربع اليابسة ايه؟ ماء، عشان يخدم الايه؟ عشان يخدم الايه؟ عشان يخدم الايه؟ الربع. يبقى اذا كلمة لا يرجون لقاءنا يعني لا يؤمنون بالبعث ولا بالنشور، وما دام لا يؤمنوا بالبعث ولا بالنشور يبقى ما فيش ثواب ولا فيش ايه؟ عقاب، ويبقى ما هي الا حياتنا الايه؟ ما حياتنا الدنيا. نقول لهم لا، الكون الذي تعيشون فيه يوجب عليكم ان تؤمنوا بانها دورة من الممكن ان ايه؟ أن تعود كما بدأنا أول خلق نعيد. لا يرجون لقاءنا، يتمحكوا بقى، ائت بقرآن غير هذا أو بدل. شوف بقى في طلبين اثنين ولا طلب واحد؟ طلبين اثنين، ائت بقرآن غير هذا أو بدل. نيجي نشوف النص الأسلوب، ائت بقرآن غير هذا أو بدل، معنى بدله يعني ايه؟ يعني هاد غيره. طب ما يبدله يعني هاد غيره، يبقى ائت بقرآن غير هذا، ما يقدر العبارة قد بعضها. أما لك لا، ده ربنا اللي بيتكلم، ائت بقرآن غير هذا يعني هاتنا قرآن غير ده بس بالأسلوب ده، وال يعني صورة تانية بقى، أو بدل آية مكان آية. الآيات اللي بتشتم فيها أصنامنا خلها بلاش، الآيات اللي بتتعددنا فيها اننا مش عارف ايه بلاش، الآيات اللي بتعمل كده. يبقى اذا ولذلك يقول واذا بدلنا آية مكان آية والله اعلم بما ايه. يبقى اذا فيه تبديل وفيه ايه، وفيه ائت بقرآن غير ايه